الحمد لله الذي بلغنا وإياكم شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله الذي أمد في أعمارنا لنكون وإياكم من أهل الصيام والقيام. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم عليه السلام أنزل جبريل إلى طينة الأرض، فأخذ من سهلها وخشنها وأحمرها وأبيضها وأسودها وطيبها وخبيثها، ومن هذا الخليط المتمازج خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام. وكان لهذا الجسد لابد له لزاما أن يكون له روح، فنفخ الله تبارك وتعالى فيه من روحه سبحانه وبحمده فكان بشرا سويا. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فكان آدم عليه السلام قبضة من طينة الأرض ونفخة من روح الله تبارك وتعالى. ركبه سبحانه وتعالى من أمرين مهمين، فهو أي هذا المخلوق أنا وأنت من قبضة من طين ومن نفخة من رب العالمين. فقبضة الطين هي التي تشدني وإياك إلى هذه الأرض، وتلك النفخة الربانية هي التي تصعد بي وبك إلى السمو والعلو. هذه النفخة الربانية هي التي أحتاج أنا وأنت دائما لتقويتها وتزكيتها، والتي مقرها هذه النفس، هذه الروح التي جعلها الله عز وجل بين جنباتنا. خلق الله عز وجل الإنسان وركب فيه سبحانه وتعالى فطرة التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينبغي على المربين وعلى الدعاة وعلى الموجهين أن يعودوا إلى المنهج القرآني الذي يوقظ الفطرة ويزيل عنها كل غبش ويعود بها إلى جادة الصواب. والحمد لله ديننا من أعظم ما عني به هي النفس البشرية. اعتنى الوحي بالنفس البشرية عناية تامة، وقد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا شك أن من أفلح من زكاها عن طريق العلم الشرعي والالتزام بأمر الله ودينه، وخاب من دساها أي أدخلها في وحل الضلالة والغواية وانتكس بها عن منهج الله إلى طريق الشيطان. ولا بد أن يحرص كل واحد منا على تزكية هذه النفس وحملها على الهدى وعلى الخير، لأن النهاية هي الانتقال إلى الدار الآخرة، فإما إلى جنة عرضها السموات والأرض وإما إلى نار حرها شديد. هذه الفطرة المباركة قد يعتريها أحيانا شيء من الظلم أو الجهل، وهذا الظلم وهذا الجهل يحتاج إلى ما يزيله عن أنفسنا لتسمو إلى باريها ولتصعد إلى خالقها سبحانه وعز وجل، ولا يكون ذلك عباد الله إلا بتزكيتها. والله تبارك وتعالى من رحمته أن أودع في هذه الفطرة وهي الإسلام أن الإنسان مجبور عليها، لكن لم يترك الإنسان لهذه الفطرة، مع أن الله قد قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، وورد في الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذا الجسد من طين، ولذلك له نزعة إلى الطين وإلى الأرض، الدواء والغذاء له من هذه الأرض، وخلق كذلك من روح من هذه النفس، وهي نفخة من نفخات روح الله تبارك وتعالى. الله نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، ولذلك هذه النفس تزكو وتسمو وتعلو بالذي نزل من السماء بوحي السماء. هذه النفس التي بها يعيش هذا الإنسان، بها يحب وبها يبغض، بها يتسابق إلى الطاعات وبها يتنافس في معالي الأخلاق. يا خادم الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والنفس عزيزة في دين الإسلام، فقد أقسم الله عز وجل بأحد عشر قسما، والله تبارك وتعالى له الحق المطلق في أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا الحق إلا أن نقسم بالله عز وجل، فمن أقسم بغير الله فقد أشرك. والله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء فإنما يدلنا على أهميته ويلفت الانتباه إلى مكانته وعظمته سبحانه وبحمده. فأقسم سبحانه وتعالى 11 قسم، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. ولهذا حكى بعض أهل العلم أن تزكية النفوس من فروض الأعيان كما قال ذلك الإمام الغزالي، لأن كل واحد منا يحتاج أن يعيش مع هذه النفس مزكيا لها. آدم عليه السلام بهذه الروح وبهذا الجسد كان لابد من أن يزكى، فأمر الله تبارك وتعالى آدم وذريته من بعده أن يزكوا أنفسهم بما أمر مولاهم سبحانه وتعالى، فلا يصلح حال الناس إلا بما أمر به رب الناس سبحانه وبحمده. إنها النفس أيها الأحبة الداعية لكل فضيلة والمتسابقة لكل خير، وقد تكون داعية لكل رذيلة ومتسابقة لكل شر. ما المراد بتزكية النفوس؟ تطهيرها وتطيبها حتى تستجيب لأمر ربها، فتفلح في دنياها وتسعد في آخرتها. هذه هي تزكية النفس، تطهرها من الأردان، تطهرها من المعاصي، تطهرها من الأخلاق القبيحة، تطهرها من الأمور السيئة، وتزكيها وتطيبها بكل عمل صالح وبكل خلق حميد وبتوحيد رب العالمين، حتى تستجيب لهذا الأمر الذي من أجله خلقت، وهو عبادة الله عز وجل وطاعته، فيصيبها الفلاح في الدنيا وتسعد في الآخرة عندما تلقى ربها ومولاها. فتخلية النفس من هذه الأمراض، ثم النماء بالفضائل والأعمال الصالحات لهذه القلوب ولهذه الأرواح والنفوس، هو معنى التزكية. فالتزكية تحليتها بالفضائل وتنقيتها من الرذائل، بهذا تصبح هذه النفس زكية طيبة نقية تقية. إننا نحتاج إلى نموها لتنمو في الخيرات وتسارع في فعل الطاعات. إننا نحتاج دائما أن تكون هذه النفس العالي فيها الذي سما فيها إلى الأفق هو الطاعة لا غير ذلك. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولقد بعث الله عز وجل الرسل وجعل من مهمتهم أن يزكوا الخلق ويطهرهم. تزكية النفس من الأمور التي اعتنى بها الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. وبفضله تباركت أسماؤه أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق في الإنسان العقل، وهنا تكتمل أدوات استقبال الرسالة. بل إن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت العتيق وانتهى من البناء، هو وابنه إسماعيل وقف يدعوان الله عز وجل أن يبعث في ذريتهم وفي أمتهم وفي من سيخرج من أصلابهم من يهتم بتزكية النفس. لقد جاء خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم بكل خير جاء به الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء جميعا جاءوا بأمر التزكية، فقال الله تبارك وتعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالأنبياء والمرسلين جاءوا بتزكية نفوس الناس وتطهيرها من أدوائها وأمراضها وأسقامها والسير بها إلى الله تبارك وتعالى سيرا حثيثا. ويوم أن سعى صلى الله عليه وسلم لتزكية نفسه ودعا ربه ومولاه حقق الله له ذلك. أي الناس أزكى نفسا وأفضلهم خلقا وأعظمهم مسلكا؟ إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل كانت بعثته صلى الله عليه وسلم لتزكو نفوس العباد وتزكو أخلاقهم وتزكو طباعهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فهل مر في فجاج الدنيا ودار في أنحاء الكون أعظم نفسا وأطهر مسلكا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أردنا أن نزكي هذه القلوب ونطهر هذه النفوس فعلينا بأخذ الدروس من محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى والدين المستقيم والمسلك القويم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلنعد لأحمد فالعود أحمد، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. إن النبي صلى الله عليه وسلم زكى نفسه بالقرآن بوحي الرحمن سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإنا إن أردنا الزكاة والطهر والنقاء والصفاء فعلينا بهدي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فإنه كان على الهدى والحق القويم. ويوم أن تزكو هذه النفس فإنها ستسعد، ستسعد في الدنيا وستسعد في الآخرة. ولذلك قال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحن أولى أن نزكي قلوبنا، أن نطهر نفوسنا، أن نغسلها من هذه الأدران وهذه الأدواء وهذه الأمراض وهذه الأسقام. نحن في كل صباح نغسل هذه الوجوه، وربما نغسل هذه الوجوه بل ونغسل هذه الأقدام في كل صلاة تطهيرا تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لنحن أولى والله بغسل هذه القلوب وتطهيرها من أدرانها طاعة لله عز وجل، ثم لا تسأل بعد ذلك عن الجزاء الكريم من ربنا الرحيم سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. تزكية النفس تقوم على قطبين عظيمين: التخلية والتحلية. المراد بالتخلية هو إخراج كل الأمراض من أمراض الشهوات أو الشبهات التي قد تصيب هذه النفس الضعيفة، والتي قد تكون سببا عياذا بالله في وجود الران عليها، كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتزكيتها من خلال تخليتها من هذه الأمور السيئة، فالحقد والغل والغش والحسد وغير ذلك من أمور السوء لا بد من إزالتها من القلب ليسمو ويصفو. ولهذا انظر إلى رب العزة والجلال كيف لما أراد أن يسمو بحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه جبريل في مرتين من أجل أن يخلى هذا القلب له عليه الصلاة والسلام من حظ الشيطان، فشق صدره صلى الله عليه وسلم في مرتين، في كل مرة يخرج منه حظ الشيطان منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كي لا يبقى في القلب إلا الله تبارك وعز وجل. والنفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو هواها فاها، وهي لا تقنع ولا ترضى إن لم تروض وتزكى إلا أن تقود صاحبها إلى نار الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. الأمر الثاني الذي نحتاجه هو التحلية، فبعد أن خلي ما فيها من سوء فلا بد أن يبث فيها الإيمان، وأن يدس فيها الخير دسا، وأن يوضع فيها الطهر والنقاء والصفاء وضعا. فإن الصلاة والصيام والحج والزكاة وقراءة القرآن وغير ذلك من أعمال البر والطاعة هي التي ستحلي هذه النفس وتسمو بها إلى بارئها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يفلح ويفوز في الدنيا يوم أن تحسن طباعه وأخلاقه، يوم أن يتعلق قلبه بربه ومولاه، يوم أن تخلو هذه النفس من كل صفة خبيثة، يوم أن يصبح محبوبا عند الخلق لأنه يحمل نفسا طاهرة نقية، يوم أن يحبه ربه ومولاه ويسعد في الآخرة، يوم أن يأتي ربه بقلب سليم فيقف بين يدي ربه ومولاه، فإذا بالله عز وجل يجود عليه بعطاياه ويكرمه بالأجر الجزيل، لأنه في الدنيا قد زكى نفسه وفي الآخرة نفعته تلك التزكية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك ينبغي علينا أن نقطع موارد الشيطان وأن نصرف عنها نزغاته، ثم بعد ذلك نأتي بموارد الخير ونماء الإيمان في قلوبنا، فإن الإيمان يخبو وربما يهيج، ربما يقل وربما يكثر، ربما يضعف وربما يزيد. وهذا هو وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، فإنه يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالغفلة والعصيان. فلنهتم بقلوبنا، فلنهتم بنفوسنا، فبها النجاة يوم أن نقف بين يدي مولانا سبحانه وتعالى. اللهم زك نفوسنا، اللهم أنت مولاها، زكها يا خالقها ويا مولاها، وصلى الله على نبينا محمد.